وثاني هذه الامور التي يحسدنا عليها اهل الكتاب القبلة، وهي التوجه الى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. فلقد روت كتب السير والسنن ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة، يقف امام الكعبة المشرفة يصلي صلى الله عليه وسلم بين الركنين، بين الركن الذي فيه الحجر الاسود وبين الركن اليماني، ويتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه وبصره الى الصخرة في بيت المقدس في القدس المحتلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الفضيلتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة، اصبح الامر صعبا ان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الكعبة وبين بيت المقدس في التوجه الى الصلاة. فامره رب الارض والسماوات العلى ان يتوجه النبي وامته الى بيت المقدس حيث فلسطين. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الى هناك، فكانت هذه اولى القبلتين. وصلى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ومعه جموع المسلمين 16 شهرا او 17 شهرا كما روى البخاري. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وقبلته بيت المقدس، وكان الحبيب صلوات ربي وتسليماته عليه يقلب وجهه في السماء يتمنى على الله جل وعلا ان يوجه الله قلبه في الصلاة ووجهه الى بيت الله العتيق في مكة المكرمة الى قبلة ابيه ابراهيم عليه السلام. فكان صلى الله عليه وسلم كلما انتهى من صلاة قلب وجهه في السماء يدعو الله عز وجل ويبتهل اليه ان يوجهه الى البيت العتيق بدلا من بيت المقدس. ولقد استجاب الرب جل وعلا دعاء النبي وابتهاله، فامره الله عز وجل بعد 16 شهرا او 17 شهرا من الصلاة الى بيت المقدس في المدينة ان يتوجه بقلبه وقالبه وعقله وبصره الى بيت الله العتيق الى الكعبة المشرفة. وكانت هذه قبلته منذ هذه اللحظة وقبلة للامة من بعده الى يوم القيامة. فلما حول الله عز وجل القبلة وكانت في هذا الشهر المبارك في شهر شعبان المعظم، قالت اليهود ما بال محمد يوما يتوجه الى الشرق ويوما يتوجه الى الغرب. وتكلم اهل النفاق واهل الشك والريب في هذه المسألة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا معه اولا الى بيت المقدس، ثم توجهوا معه بعد ذلك الى الكعبة المباركة المشرفة، فكانوا هم سادات اهل الارض من البشر بعد الانبياء والمرسلين بطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرب جل وعلا وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يطلع على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويطلع على قلوب اصحابه، ويطلع على قلوب الخلق جميعا، ويعرف ما يدور في خلدهم. فعلم الله بعلمه الأزلي أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأن مشرك العرب والمنافقين والمتمثلمين سيتكلمون في هذه المسألة ويقدحون في عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وفي توجهه. فلقد كان اليهود يفخرون بأن النبي يتوجه إلى قبلتهم، فلما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة قالوا إن محمدا سيعود ثانية إلى قبلتنا. ولكن هيهات هيهات، الله عز وجل الذي يسمع ويرى ينزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في هذه المسألة، فيقول جل وعلا بعدما اطلع على قلوب الخلائق فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذا ما قاله اهل الزيغ والشك والنفاق والكفر، فيرد الله عز وجل عليهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بعدما حول الله عز وجل القبلة من بيت المقدس إلى البيت العتيق في مكة المكرمة، كان ذلك إذانا من رب الأرض والسماوات العلى أن القيادة والريادة ستتحول وتنتقل من أمة ملأت الأرض خيانة وكفرا وعنادا واستكبارا وقتلا للأنبياء والمرسلين إلى أمة وسطا عدلا تحكم بين الناس بالعدل في الدنيا والآخرة. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي ولا رسول إلا ويأتي يوم القيامة ومعه قومه بين يدي رب الأرض والسماوات العلى، فيسأله الجبار جل وعلا يا نبي يا رسولي هل بلغت لا إله إلا الله إلى قومك؟ فيقول النبي والرسول نعم يا رب. فيسأل الله عز وجل الأمم هل بلغكم هذا النبي هذا القول؟ فيقولون لا يا رب ما بلغنا. يكذبون أنبياءهم في الآخرة كما كذبونهم في الدنيا، فيقول النبي يا رب قد بلغتهم، فيقول له الرب جل وعلا ومن يشهد لك؟ فيقول النبي يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فتشهد الأمة أن هذا النبي قد بلغ الرسالة، ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى الأمم السابقة وعلى الأنبياء والمرسلين أنهم بلغوا قول لا إله إلا الله وما قصروا في ذلك طرفة عين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم أن ربنا عز وجل بعدما اطلع على وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو الذي يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه قلبه وبصره إلى السماء يتمنى من الله جل وعلا أن يحول القبلة إلى قبلة أبيه، فيقول الرب: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. في اي مكان كنت يا عبد الله واردت الصلاة فوجه وجهك الى بيت الله العتيق في مكة المكرمة. فلو قال انسان اصلي الى بيت المقدس كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحويل القبلة، قلنا له انك مبتدع وانك مخالف للنبي وان صلاتك باطلة باطلة باطلة، لان الله تعالى نسخ حكم الصلاة الى بيت المقدس بحكم الصلاة الى القبلة المشرفة الى الكعبة المكرمة الى يوم القيامة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وان الذين اوتوا الكتاب اي اليهود والنصارى ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. ثم يبين ربنا عز وجل قلوب اليهود انهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون الحق الذي جاء به اكثر من معرفتهم لابنائهم او مثل ذلك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه اي محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا. اما من مسلم يظن ظن انه يفلت من قدر الله عز وجل او يفلت من لقاء الله جل وعلا، او يظن انه لو مات واكلته السباع والنمار وتفرق لحمه وعظامه في البحار والانهار ان الله عز وجل عاجز على جمعه، لا والله، كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. فاتبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ان الله على كل شيء قدير، ان الله على كل شيء قدير. ثم يتوجه الرب جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بالامر بعد ذلك: ان الله على كل شيء قدير، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ثم يأمر الله عز وجل النبي للمرة الثالثة ويأمر معه الأمة ثالثة: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. امر ثالث من الله جل وعلا. وقالوا ان الله عز وجل كرر هذا الامر في هذا الجزء وفي هذه المسألة ثلاث مرات متعاقبات حتى يدل ذلك على عظيم شأن هذا الامر بعدما حول الله عز وجل القبلة من بيت المقدس الى مكة المكرمة الى البيت العتيق، ولان ذلك كان اول نسخ نسخ في القرآن الكريم. فليراعى ذلك ولنعلم ذلك ان نبينا صلى الله عليه وسلم اطلعه الله تعالى ان اهل الكتاب يحسدوننا على هذه القبلة التي هدانا الله تعالى لها واضلهم الله عز وجل عنها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، روى ابن حبان في صحيحه والطبراني كما اورد المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الالباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. حديث صحيح. ان الله يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن، اي متخاصم مع بعض اخوانه. فان نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا عظم هذا الشهر وما فيه من احداث عظام جسام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما بينا من قبل كان اكثر ما يصوم من هذا الشهر، ولكن هناك بعض المسلمين يخصون يوم النصف من شعبان بالصيام ظنا منهم ان ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاقول وبالله التوفيق ان صيام النصف من شعبان تخصيص من شعبان تخصيصا ليس من هدي النبي وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صام هذا اليوم تخصيصا فهو مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصف من شعبان بمفرده لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صامه، لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وكذلك لم يثبت ان الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم ابا بكر وعمر وعثمان وعلي صاموا هذا اليوم تخصيصا، ولم يثبت ان السلف الصالح رحمهم الله صاموا النصف من شعبان تخصيصا وقاموه تخصيصا. فان الله عز وجل قال في الحديث القدسي الجليل: كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. والصيام سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم يجب علينا ان نلتزمها، فاننا نضيع بل نفرق بارادتنا كل السنن والنوافل طوال العام ونريد ان نخص هذا اليوم بالصيام ظنا منا ان الاعمال ترفع الى الله عز وجل فيه فيغفر الله لنا، ولكن الثابت عن رسولنا ان الاعمال ترفع في شعبان. متى؟ الله اعلى واجل اعلم. ترفع الاعمال في شعبان، وكان يحب ان يرفع عمله وهو صائم. فصوموا في النصف الاول ما شئتم، فمن صام في النصف الاول له ان يصوم في النصف الثاني، ولا تخص الليلة بقيام ولا صيام دونا عن ليالي الله وايام الله كما بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فلو قال قائل ما صوم هذا اليوم لانه يوم النصف من شعبان، قلنا له ليس له فضيلة على بقية الايام. فان قال اصوم ليلة النصف من شعبان، قلنا له اتق الله فانه لا صيام بليل، ان الصيام بالنهار.

وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن من أجل نعم الله جل وعلا على الإنسانية أن جعل الله عز وجل الليل والنهار، وجعل لليل آية وجعل للنهار آية، فجعل الله جل وعلا آية الليل القمر، وجعل الله عز وجل آية النهار الشمس. ومن تمام رحمة الله جل وعلا أن جعل الكد والتعب والنصب في النهار، وأن جعل الليل من أجل الراحة عباد الله. فالله عز وجل جعل الليل بمثابة الوفاء، وجعل النهار بمثابة البعث، حيث قال ربنا جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو الله جل وعلا الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى فذلك من تمام رحمة الله عز وجل. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فالليل عباد الله والنهار آيتان من آيات الله جل وعلا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فبالليل والنهار تحسب الأعوام وتحسب الشهور عباد الله. والله جل وعلا جعل القمر وجعل الشمس آيتين للدلالة على الليل والنهار، وأمرنا الله عز وجل أن نوحده وأن نوقره وأن لا نسجد إلا له وأن لا نعبد إلا إياه. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. جعل الله عز وجل الليل والنهار من نعمه علينا. يقول المولى جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لا نحمد الله عز وجل على نعمه، بل كثير من الناس، كثير من الإنس والجن يعصون الله جل وعلا وينسون فضل الله جل وعلا عليهم. فما علينا عباد الله إلا أن نتذكر ذلك، وما ذلك إلا مقدمة لما نحن بصدده في هذا اليوم، حيث احتفلت أمة الإسلام في هذا الأسبوع بهجرة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم. وسلم، فنطوف طوافا سريعا حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتكلم في نهاية المطاف عن السبب الذي جعل المحرم فيه بداية للسنة الهجرية. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين من عمره صلوات ربي وتسليماته عليه في غار حراء، حيث كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعبد الله جل وعلا في ذلك الغار، فجاءه جبريل عليه السلام على صورته الملائكية، وأوحى الله تعالى إليه عن طريق جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فيرتجف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى خديجة رضي الله عنها يقول: زملوني زملوني. فما كان من خديجة رضي الله عنها إلا أن اصطحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتاب، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى وقص عليه ما سمع، فقال له ورقة: إن قومك مخرجوك. فيتعجب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قول ورقة بعدما بين له أن ذلك هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام ويبين له أن قومه مخرجوه. فيتعجب صلى الله عليه وسلم فيقول لورقة: أو مخرجي أو مخرجي؟ فيقول: نعم. لأنه ما كان يتخيل صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الأمين، وهو القرشي الأصل عظيم النسب والحسب، أن يخرجه أهله وقومه من مكة إلى غيرها. أو مخرجي هم؟ فيقول له ورقة: نعم نعم. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وينزل الرب جل وعلا عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجس فاهجر، ولا تمنن تستكبر. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الله جل وعلا حق القيام، فيسلم أبو بكر رضي الله عنه، وتسلم خديجة، ويسلم علي، ويسلم عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. وتفتح أبواب دار الأرقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الصحب الكرام الذين كانوا نواة للعشرة المبشرين بالجنة عباد الله. ويدعو النبي إلى الله جل وعلا سرا ثلاثة أعوام، ثم يأتيه الأمر من فوق سبع سماوات: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فيعلنها النبي صلى الله عليه وسلم عالية مدوية في أفق السماء إلى يوم الدين. ويظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد، فيتعرض للإيذاء، ويتعرض للسب، ويتعرض له المشركون عليهم لعائن الله جل وعلا. وفي ذات يوم كان من أكثر الناس تعرضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب الذي لعنه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ولعن زوجته إلى يوم الدين، فحل عليهما سخط الله وعقاب الله ولعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم الدين. أنزل الله عز وجل في أبي لهب وفي زوجه حمالة الحطب لعنة الله تعالى عليها: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حينما نزلت هذه الآيات قامت هذه المرأة الفاجرة الملعونة حمالة الحطب الخطب زوج أبي لهب عليه لعنة الله، وأمسكت في يدها فأرا حجرت وأرادت أن تلقمه، فما النبي صلى الله عليه وسلم أخذت ذلك الفأر وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، وكان معه أبو بكر رضي الله عنه. فلما وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام أبي بكر رضي الله عنه ورفعت الحجر، تقول لأبي بكر: يا أبا بكر، أين صاحبك محمد؟ لقد بلغني أنه يهجوني. فنظر أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله لو رأيته لوضعت ذلك الفأر في فمه، لوضعت ذلك الحجر في فمه. ثم انطرفت هذه الباغية الفاجرة الكافرة. فيقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم ترك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد أخذ الله تعالى ببصرها فلم ترني. النبي صلى الله عليه وسلم أمامها وبين يديها وخطف الله بصرها، فلم ترى أمامها إلا أبا بكر رضي الله عنه، وعمي بصرها عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومرت الأيام وماتت خديجة ومات أبو طالب، وازداد الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج صلى الله عليه وسلم تاركا مكة إلى الطائف يعرض عليهم قول لا إله إلا الله، فما كان من أهل الطائف إلا أن كانوا أقبح إيذاء من أهل مكة. فيعود صلى الله عليه وسلم من الطائف فيجلس يشتكي إلى رب الأرض والسماوات العلى الذي يسمع ويرى، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. بعد كل هذا الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ويتضرع من الله جل وعلا: إن لم يكن بك علي يا الله غضب فلا أبالي، أتحمل كل شيء في سبيلك، في سبيل دينك، في سبيل دعوتك، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو أن يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيرسل الله عز وجل ملك الجبال ليأمره النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، عسى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، أي عسى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وتمر الأيام ويلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني عشر من بعثته بوفد من وفود الناس الذين أتوا من يثرب للحج، ويعدهم النبي صلى الله عليه وسلم اللقاء من العام القادم. فلما كان العام القادم أتى هؤلاء النفر ومعهم حج كبير من الرجال والنساء، أعلنوا الإسلام والاستسلام لله جل وعلا والخضوع والإذعان لرب الأرض والسماوات العلى. فكان ذلك إذانا من الله جل وعلا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أحست قريش أن الأمر كاد يخرج من يدها، اجتمعت قريش عن بكرة أبيها، واجتمع لكل قبيلة منهم قائد، واجتمعوا وكرروا بحضرة إبليس عليه لعنة الله إلى يوم الدين. فمنهم من قال اثبتوه او اوثقوه، ومنهم من قال اخرجوه، ومنهم من قال اقتلوه. فكان الرأي القاطع على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأي ابي جهل عليه لعنة الله الى يوم الدين. فلما قرروا ذلك يخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الامر من فوق سبع سماوات، ان يا محمد لا تنم على فراشك هذا اليوم، فلينم عليه علي بن ابي طالب ولن يصل اليه مكروه باذن الله جل وعلا. وقد كان، فلما كان الليل اجتمع 11 شابا من شباب المشركين على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد كل واحد منهم سيفا صلطا، يريدون ان يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم ويضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل، فما يستطيع اهل النبي ان ياخذوا له دية او يعاضوا العرب قاطبة. فلما كان الليل امر النبي علي ان ينام مكانه، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء النفر الذين احتشدوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وابو جهل لعنة الله تعالى عليه يخطب فيهم، يقول يزعم محمد كذا وكذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم انا اقول ذلك، انا اقول ذلك. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم ضرابا على رؤوسهم جميعا، بعدما اخذ الله عز وجل بابصارهم جميعا، ومر النبي صلى الله عليه وسلم من بين ايديهم وهو يقول: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا، فاغشيناهم فهم لا يبصرون، فاغشيناهم فهم لا يبصرون. اعمى الله عز وجل ابصارهم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان الصباح مر عليهم وافد فقال: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: ان محمدا قد خرج وقد وضع على رؤوسكم هذا التراب. فوضع كل واحد منهم يده على رأسه فوجد التراب، ثم نظروا من ثقب الباب فرأوا عليا ينام على سرير النبي او على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا محمد. وبعد قليل خرج عليهم علي رضي الله عنه، فايقنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج. فلما خرج المصطفى اصطحب معه ابا بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان النبي قد اعد العدة وهيا الامر واخذ بالاسباب، فجعل هناك وزيرا للتموين اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها، وجعل هناك وزيرا للطرق عبد الله بن أريقط، وكان خريتا ماهرا ولكنه كان كافرا، ولكن الكفار في ذلك الزمان كان لهم عهد وذمة. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم وزيرا للاستخبارات العامة، ولدا من ابناء ابي بكر رضي الله عنه عبد الرحمن. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم جنديا للتمويه وهو عامر بن فهيرة رضي الله عنه مولى ابي بكر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسلك طريق اليمن متجها الى المدينة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم الى غار ثور، ودخله ابو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر الحال والمآل في الغار، فلدغ ابو بكر رضي الله عنه فبكى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه الشريف على فخذ ابي بكر. فاستيقظ النبي صلوات ربي وتسليماته عليه على دموع ابي بكر قد تنساب على وجهه، فقال: ما الذي يبكيك يا ابا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على مكان اللدغة، فعادت قدم ابي بكر افضل مما كانت قبل ان يلدغ. انها ارادة الله جل وعلا. لما وصل الخبر الى قريش تفرقوا في كل مكان، في الجبال وعند الوديان وفي الشعاب، يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدونه حيا او ميتا، هو وابا بكر رضي الله عنه وارضاه. استقر الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم في الغار. فلقد اخرج الامام احمد في المسند والبيهقي في الدلائل وابن كثير في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الغار وتفرق أهل مكة يبحثون عليه حتى أنهم وصلوا إلى فوات الغار إلى باب الغار، أمر الله عز وجل جندا من جنوده وهو العنكبوت فنفق خيوط العنكبوت على باب الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء ذلك حديث حسن. فلما وصل أهل الكفر إلى ذلك الغار قالوا لا يمكن أبدا أن يكون محمد في داخله، لأن العنكبوت قد نسج خيوطه على بابه. فينظر أبو بكر رضي الله عنه إلى أعلى فيقول يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بلسان المتوكل على رب الأرض والسماوات العلا يا أبا بكر يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما، ما بالك باثنين ما بالك باثنين الله ثالثهما. فينصرف القوم ويجلس ويمكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في ذلك الغار، يأتيه الطعام عن طريق أسماء ذات النطاقين، وتأتيه الأخبار عن طريق عبد الرحمن بن أبي بكر، وتأتيه واتى اليه عامر بن فهيرة بغنمه حتى يخفي الاثر. وكان هناك موعد مع ذلك الرجل الخريج عبد الله بن ريقط، اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار واصطحبه الى المدينة المنورة. فلما وصل الخبر الى المدينة كان المسلمون هناك يخرجون كل يوم عن بكرة ابيهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فيردهم حر الظهيرة حتى كان اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة. فاقبل اليه المسلمون كل يريد ان ياخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يجذبها الى داره حتى يحل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، فيقول دعوها دعوها فانها مأمورة فانها مأمورة، حتى استقرت ورثت عند ذلك المكان الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في من ذلك الوقت الى يوم القيامة. هناك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي في إقامة الدولة الإسلامية، فأفرد النبي صلى الله عليه وسلم عهودا مع اليهود، مع بني قريظة ومع بني قينقاع ومع بني النضير ومع أهل خيبر. فخان بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذلهم وطردهم شر طردة من المدينة. ثم خان بنو النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله فأذلهم النبي صلى الله عليه وسلم وطردهم من المدينة شر طردة. ثم خان بنو قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل رجالهم جميعا وسبى نساءهم وأطفالهم وقسم أموالهم. ثم خان أهل خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وانتصر عليهم. هكذا إخوة الإسلام أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة دولة كان لها كيانها وكان لها موقعها وكان لها كرامتها. فهذه الدولة هي الدولة القائمة إلى يوم القيامة، هي أمة الإسلام. لو أنها تمسكت بكتاب ربها وعملت بسنة نبيها أعزها الله عز وجل، وإن تخلفت عن ذلك تخلفت عن ركب الحضارة فصارت في أذيال الأمم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليكن لنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هجرته بالذات العبرة والدرس حتى نتعلم كيف جاهد وكيف تحرك وكيف خرج وكيف ناضل وكيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، يكون ذلك لنا نبراسا في حياتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مات النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلف على الأمة من بعده أبا بكر رضي الله عنه، فكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مات أبو بكر رضي الله عنه، وأتى عمر بن الخطاب على رأس القيادة لدولة الإسلام، فكان أميرا للمؤمنين رضي الله عنه. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف حسب العام الهجري وكيف حسب الشهر الذي يبدأ منه العام الهجري؟ إن العام الهجري عباد الله يبدأ الآن بشهر المحرم، وليس ذلك بجديد، فلقد جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام 16 من الهجرة أو 17 من الهجرة المسلمين للتشاور، وجمع عمر مجلس المشورة، وجلسوا جميعا يتشاورون بعدما قامت الدولة وانتشرت الدعوة وعم الخير والفضل أرجاء الأرض. لا بد لدولة الإسلام من تمييز من تاريخ يميزها عن غيرها، فإن النصارى تبدأ السنة عندهم من شهر يناير من مولد المسيح عيسى ابن مريم كما يدعون، ولكن المسلمين لا بد لهم من تاريخ إلى يوم الدين. جمعهم عمر فقال: من أين نبدأ التاريخ الإسلامي؟ فمنهم من قال: نبدأ من العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: نبدأ من العام الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: نبدأ من العام الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: نبدأ من العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقع الرأي على رأي عمر رضي الله عنه أن يبدأ التاريخ الإسلامي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبداية الهجرة العام 14 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف الناس. الله عز وجل يقول في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر متعددة منها 4 حرم. من أين يبدأ العام؟ جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلس الشورى مرة أخرى فقال: من أين نبدأ العام؟ من أي الشهور نبدأ؟ فقال بعضهم: نبدأ من الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: نبدأ العام من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومنهم من قال: نبدأ من العام من الشهر الذي هاجر فيه النبي أو مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقر رأي عمر رضي الله عنه ورأي عثمان وعلي أن يبدأ العام من شهر المحرم، أن يبدأ العام من شهر المحرم عباد الله، لأنه الشهر الحرام الذي يلي الحج مباشرة، والحج هو آخر الفرائض التي فرضها الله على أمة الإسلام. فكان رأي عمر هو الرأي السديد، فبدأ العام الهجري بشهر المحرم، وذلك كائن إلى يوم القيامة إن شاء الله. عباد الله، نعلم أن رصيد كل أمة ماثل في شبابها وناشئتها، حيث هم بمثابة العمود الفقري والأمل المرجو لمصلحة الدين والوطن، وأبناؤنا اليوم على أعقاب عام دراسي انصرم أو يكفي.